بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإنه الزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. فإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. ست أبيات في النص، هو في أبيات في النص: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعته محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. يقول: ثم الزيارة، أي زيارة القبور، تأتي على أقسام ثلاثة: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية، فتفهموا يا أولي الإسلام. والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليها، ثم البدعية لكونها أخف جرما من الشركية، ثم هي الشركية بعد ذلك. قال: فإن والزائر للقبور فيما أضمره في نفسه، أي كانت نيته بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة، أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم، إذ كانوا أحياء مثله يؤملون الآمال ويخولون الأموال، يخولون يعني تجعل تحت أيديهم وتصرفهم، ويجولون في الأقطار بالأيام والليال، ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال، فبينما هم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى، فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادا، رغما عنهم يعني ليس باختيارهم، وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا، وقدموا على ما قدموا غبا كان أو رشادا، غيا كان أو رشادا، وقدموا على ما قدموا غيا كان أو رشادا، وصار لهم التراب لحفا ومهادا، اللحف أو لحفا ومهادا، اللحف ما يتغطى به والمهاد ما يفترش، بعد الغرف العالية التي كان عليها الحجاب أرصادا، تساوى فيها أي في القبور صغيرهم وكبيرهم، وغنيهم وفقيرهم، وشريفهم وحقيرهم، ومأمورهم وأميرهم، اتفق ظاهر حالهم يعني كونهم جميعا تحت التراب، ولا فرق للناظر إليهم يميز به أحدا من أحد، وأما باطنا فالله أكبر، لو كشف للناظرين الحجاب لرأوا من الفروق العجب العجاب، فهؤلاء لهم طوبى وحسن مآب، وأولئك في أسول حالة وأشد العذاب، فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم أنه بهم ملتحق، ولإحدى الحالتين مستحق، فليتأهب لذلك، وليتوب إلى العزيز المالك، وليلتجئ إليه من شر كل ما هنالك. يقول: ثم الدعاء له وللأموات، أي ثم قصد أيضا الدعاء، دعاء الله عز وجل له لنفسه وللأموات من المسلمين، بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الزلات، وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك، لما ثبت في الحديث نسأل الله لنا ولكم العافية. فمن أذكار المشروع في زيارة القبور أن يدعو لنفسه وللأموات بالعافية. ولم يكن شد الرحال نحوهما نحوها ولم يكن شد الرحال نحوها شد الرحال نحوها الضمير نحوها للقبور لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على تحريم شد الرحال لأنه خبر بمعنى النهي، تحريم السفر، كما في رواية مسلم لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، والمقصود السفر الذي تقصد به البقعة لذاتها وليس لغرض آخر، فإن السفر في طلب العلم مشروع، والسفر في زيارة الأقارب مشروع، والسفر في التجارة مباح ومشروع، وأنواع السفر المختلفة. فلكن لا يقصد بقعة بعينها للعبادة عندها بشيء من ذلك، وهذا الفرق المهم في هذه المسألة. وإلا فلا معنى لقول يعني الذي يعني إذا لو أن الحديث ذكر أن يعني ذكرت معارضة عمومه بأن السفر لزيارة الأحياء جائزة والسفر لزيارة للتجارة جائز، فما معنى الحديث إذن؟ لو عرض الحديث مثل ذلك لما صار له معنى. فأهل الغلو في القبور يقولون يجوز زيارة السفر لزيارة الأموات كما يجوز لزيارة الأحياء، ويحتجون بأن السفر جائز لأمور متعددة فيقيسون ذلك عليها. ونقول هذا باطل، لأن الحديث ورد بالنهي عن السفر لموضع يقصد للعبادة إلا هذه الثلاثة. ومعلوم أن السفر إلى قبور الصالحين إنما يقصد من الغالين فيهم لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبورهم، هذا أحسن أحوالهم. وإلا فكثير منهم يقصد دعاءه هو، ويقصد طلب المدد وقضاء الحاجات منه هو من الميت نفسه، والعياذ بالله. أحسن أحوالهم أن يقصدوا عبادة الله عند قبورهم، فإذا قد قصد البقعة لعبادة عندها، فينطبق عليه عموم الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وبعضهم تخلص وقال القبور ليست مساجد، فالحديث ورد في المساجد، فلا يجوز السفر إلى مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة، أما هم فيذهبون إلى القبور لا إلى المساجد. نقول إذا منعت المساجد من السفر إليها مع أنها أشرف البقاع لأجل العبادة عندها، إذا منع السفر إلى المساجد مع كونها أشرف البقاع لأجل السفر عندها لأجل عبادة الله عندها إلا المساجد الثلاثة، فالسفر إلى القبور للعبادة عندها أولى من المنع. بل مجرد قصد القبر لأجل العبادة عنده ولو بغير سفر هذا من اتخاذ القبور مساجد، فينهى عن ذلك. فكونه يخص البقعة بعبادة ولم يرد على تخصيص البقعة دليل أمر يدخل في هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسفر إلى الموالد، موالد الصالحين، لحضورها أو للدعاء هناك أو نحو ذلك أمر منهي عنه. وإن كان كثير من المتأخرين يحمل هذا النهي على التنزيه ويقول يكره ذلك، ولكن النهي ظاهره التحريم، وهو في الحقيقة منعا للغلو وتدا لذرائعه، وبيان أن المسجد الثلاثة التي أسسها أنبياء الله، المسجد الحرام الذي أسسه إبراهيم، والمسجد النبوي الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى الذي بناه وجدده أنبياء متتابعون، فالأظهر أنه بناه يعقوب وجدده سليمان، وقيل بناه إسحاق وقيل بناه إبراهيم، والأول أظهر لأن 40 سنة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى. فنقول أن هذه المساجد لها خاصية السفر إليها للبركة التي جعلت فيها وللثواب المضاعف في الصلاة فيها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة، وقيل 250. الله أعلى وأعلم. الأول أظهر اللي هو 500 صلاة. والمقصود بالمسجد الحرام ما ثبت في رواية مسلم مسجد الكعبة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الكعبة، فليس أي مسجد في الأرض الحرام. ولا يقصد بالمسجد الحرام هنا في هذا الحديث الأرض الحرام، بل مسجد الكعبة كما صرحت به الرواية، مسجد الكعبة، فالمسجد الذي حول الكعبة. ومن هنا قلنا أن العبادة المضاعفة في مسجد الكعبة، أن 100,000 صلاة ليست في الأرض الحرام كلها بل في مسجد الكعبة، لأنه هو المقصود بالعبادة عنده وهو المخصوص بذلك. فكما أنه لا يجوز مثلا أن يشد الرحال لزيارة مسجد مثلا في أطراف الأرض الحرام، وإنما يقصد لابد أن يقصد المسجد الحرام، فكذلك الثواب في المسجد الحرام هو المضاعف. ولا ننازع في فضيلة الصلاة في الأرض الحرام وفي المساجد المبنية فيها، فإن الصلاة في الأرض الحرام أفضل من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل بالحديبية كان يصلي في الحرم ويختلف في الحل، وهو حديث حسن يدل على أن هذا مقصود، لكن لا يدل على أن الصلاة في الحرم الأرض الحرام 100,000 صلاة حتى لو كانت خارج مسجد الكعبة، إنما يدل على فضيلة الصلاة في الأرض الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الحل، فإذا جاء وقت الصلاة صلى في الحرم، الأرض الحرام يعني، من الحديبية جزء منها في الحرم وجزء منها في الحل. ومن هنا قلنا أن المقصود بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، وهو المضاعف فيه الصلاة، والله أعلى وأعلم. قال: ولم يقل هجرا أي محظورا شرعا كقول بعض السفهاء لما في السنن من حديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. رواه النسائي، سنده صحيح. فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة، أي الزيارة الشرعية، سنة أي طريقة نبوية أتت صريحة أي واضحة ظاهرة في السنن أي الأحاديث المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا. ومن ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. إذن لا ينوي شد الرحال إليها، ولكن ينوي شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك شرع للقادم من سفر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لعموم الأدلة في زيارة القبور فضيلتها، ثم لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان إذا عاد من سفر أتى عند القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. وهذا هو المشروع، ولا يشرع غير ذلك. وتخصيص أدعية معينة يقال هي السنة المشروعة عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يعني تخصيص بعضها بأنها بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتصبح طريقة متبعة وتحفظ كما تحفظ الأذكار الموظفة، فهذا يدخلها في حيز البدعة، يسلم وينصرف، وإذا أراد أن يدعو

وقف ما ليس له به علم، يعني اتبع ما ليس له علم. بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله. أو قصد الدعاء أي من الصلاة وغيرها، يعني قصد الصلاة أو قصد أن يدعو لأن الصلاة دعاء وغيرها، أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل بهم، التوسل بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا عما اتفكه أهل الزيغ والضلال، جل وعلا عما اخترعه أهل الزيغ والضلال، فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها. ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وغير ذلك. فإن من قال اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه، ودعا الله بغير ما أمره أن يدعو به. فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، يقصد بالتوسل بذواتهم، وإلا فقد شرع لنا أن نتوسل بدعاء الأحياء أو من دعا وهو حي، حتى لو مات بعد ذلك وكان قد دعا له يمكن أن يتوسل بذلك، وهذا شيء مخلوق، الدعاء مخلوق. فكذلك التوسل بالعمل الصالح، والعمل الصالح من خلق الله عز وجل، فإن أفعال العباد مخلوقة، فالإطلاق بأن التوسل بأحد من الخلق غير مشروع بالمرة فيه نظر، والله أعلى وأعلم. ولو قال نتوسل بفلان يعني بدعاء فهذا صريح، قول عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك، فهذا صريح في أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بأنه الدعاء، وإن نتوسل إليك بعم نبيك، فإذا هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل مشروع بالصالحين من بعده. فهذا ظاهر جدا في أن التوسل إلى الله بخلقه أمر مشروع، ليس بالذوات ولكن بالدعاء، وكذا التوسل بالعمل الصالح. يقول بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقة، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل؟ هذه صيغة أخرى أشد بدعية من سؤال الله بجاه فلان، وهو أن ينوي بالباء أسألك بفلان القسم على الله، يمكن أن ينوي به التسبب السببية، يعني كما تقول أسألك بالرحم الذي بيني وبينك، بسبب الرحم بيني وبينك، لا تقصد القسم بالرحم. وقد يقصد القسم كما تقول لشخص بالله عليك لا تفعلن كذا، وأهل يعني البدعة يقولون حلفتك بالنبي مثلا، أو يحلف عليه بالنبي أو بالكعبة أو بالشرف، يقول بشرف النبي لتفعلن كذا، او وحياة النبي لتفعلن كذا، فهذا يسأله الباء هنا للقسم. فيمكن ان يكون في الدعاء لله عز وجل هذه النية، يبقى الباء المستعملة في التوسل اسألك بفلان يمكن ان تكون بنية القسم، وهي اشد لانه جمع الشرك الاصغر الى التوسل البدعي. وأما إذا قصد السببية فهذا توسل بما لم يرد ولا علاقة له في إجابة دعائه، فإن فلان له جاه وله منزلة ما يؤثر ذلك في إجابة دعائك إلا أن يكون قد طلب ودعا لك، فهنا يكون هذا مؤثرا في إجابة الدعاء، أو له سبب، له وجه سببية في إجابة الدعاء. تقول: يا ربي أنا استشفعت بدعاء فلان، قد دعا لي، فأسألك به، أسألك بفلان أي بدعائه، كما في حديث الأعمى. فهذا نوع من التوسل البدعي، فإذا تضمنت الزيارة التوسل البدعي كانت بدعة، زيارة بدعية، سواء ثلاث أنواع من البدع في ذلك: أخفها السؤال بالحق والجاه، أسألك بفلان يقصد بذاته، أغلظ منه أن يقسم عليه بذلك الشخص، ففيه قسم بمخلوق وتوسل بدعي. ومن التوسل البدعي أن يخاطب الميت طالبا منه أن يدعو الله، كأن يقول: يا سيدي فلان اشفع لنا عند الله، ادعو الله لنا، دون أن يطلب منه قضاء الحاجة. والفرق بينه وبين التوسل الشركي هو أن الذي يسأل الميت قضاء الحاجة قد دعاه، أما هذا فقد طلب منه الدعاء. والبعض يخلط بين هذا وذاك، وبعض المتعصبين من المعاصرين يجعل كل التوسل شركا دون إتقان المسألة، وبعضهم يقول اشفع لنا عند الله شركا، ويظن أن ذلك هو ما كان يفعله المشركون، كما قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهو يزعم أن طلب الشفاعة منه هو شرك بالله عز وجل، وليس كذلك، فإن المشركين عبدوا الأوثان وصرحوا بذلك، ونحن نقول أن من عبد القبور كان كذلك. وما هي العبادة؟ كيف يعبد؟ أن يصرف له العبادة. متى يكون مشركا؟ إذا صرف له العبادة، إذا دعاه من دون الله، لكن هذا يطلب منه أن يدعو الله له. ومعنى اشفع لنا عند الله أي ادعو الله ليقضي حاجتنا، فهذا معنى طلب الشفاعة من الميت. بدعة ضلالة منكرة، وهي بلا شك أقرب إلى الشرك من التي قبلها، من أسألك بفلان، السؤال بالحق والجاه، والذات مختلف فيه، وهذه لا يختلف فيها السلف، وهو مخاطبة الميت بطلب الدعاء منه، فإن ذلك بدعة باتفاق السلف، لم تنقل عن أحد منهم، بخلاف السؤال بالحق والجاه لا على سبيل الإقسام فقد ورد فيها خلاف، ونقل عن يعني ظن البعض، أو في الحقيقة لا نقول نقل، بل نقول ظن البعض أن بعض الصحابة قد فعله، وهو حديث الأعمى في بعض طرقه كما سنذكره، اللي هو حديث عثمان بن حنيف. يقول: أما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه، لكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله، فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه وبمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. روى الترمذي عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، وفي رواية: يا محمد يا نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه. الرواية بتاعت الترمذي: اللهم نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه،

في اقبل شفاعته في، هذا اكيد في الدلالة، ظاهر جدا في الدلالة انه دعا له صلى الله عليه وسلم، لان الشفاعة لا بد حتى يدعو بها ان تكون قد حصل الدعاء. وفي قوله شفعني فيه، فهو يدعو الله ان يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال يا ربي اجب دعاء نبيك، اللهم اجعل نبيك مستجاب الدعوة، وهو يقصد هذه الدعوة خصوصا في رد البصر، فهو دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بان يكون مجاب الدعوة، ومن هنا صح ان يقول شفعني فيه. كيف يشفع الاعمى في النبي عليه الصلاة والسلام؟ يشفع في انه يطلب ان يكون مجاب الدعوة، فالرسول يريد ان يكون مجاب الدعوة والاعمى يريد ان يكون مجاب الدعوة، فهذا الطلب من الله عز وجل شفع. وشفعه في، لان الرسول يدعو له بان يكشف الله بصره، وهو يدعو نفسه لنفسه بذلك. وفي رواية فشفعني في نفسي، وهي صحيحة، لان شفاعته في النبي صلى الله عليه وسلم انما هي لنفسه، لانه يقول اللهم اجعل نبيك مستجاب الدعوة في، فهذا شفاع له في نفسه. يقول فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وسأل قبول دعائه من الله عز وجل، لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر، وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا، وتكثير الطعام كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، رواه مسلم. وقالت له أم أنس خويدمك أنس ادعو الله تعالى له، وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصى، وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحد بعد واحد حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويثني عليه إلى أن يقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقريره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة لا تنسنا من دعائك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سنده عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر الخطاب، وهو ضعيف مع شهرته، لكن تغني عنه الأحاديث الأخرى في جواز طلب الدعاء من الصالحين والتوسل بدعائهم. يقول وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وكان من دعاء العباس يومئذ اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، ذكره الزبير بن بكر، وكان ذلك الجدب عام الرمادة. وكذلك قال معاوية لما استسقى بيزيد ابن الأسود الجرشي فقال اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودع الناس حتى سقوه، رواه ابن عساكر بسند صحيح كما قال الألباني. فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم، وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم، وهذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه، بل ولا يلزم أن تكون أنت مؤمنا ساعة حضوره، بل تسأل الله أن يدعو لك، فإذا دعا الله لك كأن أخبرك أو علمت صدقه ووفاءه بالوعد، فقلت في دعائك بعد حين اللهم إنا نتوسل إليك بفلان، تعني بدعائي قلت اللهم إني أتوجه إليك بفلان تعني بدعائي، فذلك مشروع، لأنك قد توجهت إليه فعلا بدعاء فلان الذي قد دعا لك، فلا مانع من ذلك. وهذا مستفاد من حديث الأعمى ظاهرا أن يقول ذلك، لأنه قال ائتم إضاءة ثم توضأ وصلي ركعتين. قال أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك، يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، ودرج عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولو كان ذلك عندهم جائزا عن التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء. ده من أقوى الأدلة على منع التوسل بالذوات. لماذا؟ لأنه عمر استحضره وتركه قاصدا للترك والعدول عنه الى التوسل بالعباس. يعني نقصد ان عمر رضي الله عنه كان ذاكرا كيف كانوا يتوسلون، فلو كان التوسل بالذات ما نسيه عمر رضي الله عنه ولا ترك، نقول هو تركه قاصدا يبحث عن التوسل المشروع. فلو كان التوسل بالذات مشروعا لما عدل عمر عنه والصحابة، ولما يعني وافقه الصحابة على ذلك، فتركهم له عورود المقتضي وانتفاء الموانع وهو كالإجماع منهم دليل على بدعية هذا النوع من التوسل، وهو التوسل بالذوات. وبالأولى أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت أن يدعو الله لهم مع علمهم بحياته البرزخية، وهذا مما لا ينازع فيه. فأهل البدع يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وما المنازعة في ذلك؟ لكنه قد مات صلى الله عليه وسلم عن أهل الدنيا، حياته حياة مستقلة أخرى، حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا. فكما قال أبو بكر رضي الله عنه وهو في متفق عليه من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، هذا أمر لا شك فيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن ينازع في ذلك ينازع في الضروريات والبديهيات، وينازع في كتاب الله عز وجل، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا أمر اتفق عليه الصحابة وأجمعوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذا لا ينافي حياة البرزخ كما ذكرنا، لكن حياة البرزخ تختلف في مقتضياتها عن حياة الدنيا، ولذا لا يشرع استفتائه في القبر ولا عرض الأمور عليه ولا رد الأمور إليه في قبره، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إنما نرد إلى العلماء بسنته الناقلين لها. أما أن نذهب إلى القبر ونقول يا رسول الله اختلفنا في هذه المسألة فما الصواب في ذلك، فأرنا في ذلك آية، أو يا رب أرنا في ذلك آية، هذا لا يشرع، كما لا يستفتى وكما لا يرجع إليه في أمور الحروب والجيوش و الحرب والسلم وانا غير ذلك، كما كان الصحابة يفعلون يردون الامور التي يعني يخافون منها، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهل نرد الى الرسول امور الامن والخوف الان؟ قطعا لا. فكذلك لا يسأل الدعاء في قبره صلى الله عليه وسلم ولا يقال ادعو لنا او استسقي لنا. ومن قال أن بعض الناس ذهب إلى قبره عام الرمادة وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه في المنام وقال اذهب إلى عمر فأخبره أنهم قد سقوا، أحاديث ضعيفة وباطلة لا تثبت. فالصحيح منها هذا الحديث وليس منها في الحقيقة الصحيح في التوسل، والذي قد يحتج به على الدعاء على الغيب، وله خصوصية، وهو أنه خصوصية الجزئية الوحيدة الخاصة فيه، وهو أنه قال في الدعاء على الغيب اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي، فهذا لا يشرع لغيره عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له خصوصية في أن هناك ملائكة تبلغه السلام عمن غاب من أمتي عنه. فمثل هذا يشرع للنبي صلى الله عليه وسلم ويشرع لغيره، بمعنى أنه لا يشرع أن تقول وأنت غائب عن إنسان ولو دعا لك اللهم إني أتوجه إليك بفلان، يا فلان إني أتوجه بك يا ربي، إلا أن يكون حاضرا، لأن نداء الغائب لا يشرع بل هو ذريعة إلى الشرك. لكن إن كان حاضرا قلت إني أتوجه بك إلى ربي، ولو كان دعا لك وهو غائب فقلت اللهم إني أتوجه إليك بدعوة فلان، أو قلت بفلان تعني بدعوته كما قال عمر نتوسل إليك بعم نبيك، فلا بأس، وهذا مشروع ولا ينكر. ها؟ كنا عرضنا كل الأمور صحيح، لكن هذا حلت المشاكل. يبقى مبتدع برضو، تبقى بدعة ضلالة وذريعة إلى الشرك، لأن هذا غلو. لا، هذا شرك أصغر. نعم، لا شك أن هذا شرك أصغر، إلا أن اعتقاده السمع المحيط ما كانش هيخليه يروح عند قبره. هو يعتقد أنه حي في قبره، لو أنه اعتقد في السمع المحيط كسمع الله يبقى مشرك من جهة الأسماء والصفات، لا من جهة أنه قال ادعو الله لي. ولو كان كذلك لم يقل له عند قبره، إنما هو يعتقد أنه حي في قبره، ولذا ذهب إلى قبره وخطبه. وخطاب الميت مشروع بما ورد، وليس سماع الأموات بمستنكر، فليس حضور إنسان عند القبر وخطابه للأموات يلزم منه أنه يعتقد في السمع المحيط. لو اعتقد في السمع المحيط فعلا لكان هذا هو لي هو المنكر. لكن نقول شرك أصغر لي، لأنه قوله ادعو الله لي ليس صرفا للعبادة، الدعاء هو العبادة، وصرف العبادة هو الشرك، صرف العبادة لغير الله هو الشرك. هذا طلب منه أن يدعو الله له، فكيف يقال هو شرك أصغر شرك أكبر؟ هذا كلام فاسد، وكلام الشيخ الإسلام تيمية واضح جدا في ذلك، وهو الشيخ هنا أحسن المسألة حيث وضعها في الزيارة البدعية، بس هو بيتكلم على إيه؟ على الذوات بس. ها؟ اعتقد حياته وهو ميت ما ليست ما نحن نعتقد حياته وهو ميت، بس حياة برزخية لا يشرع معها أن يسأل، لكن نحن نعتقد أنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم. قال ولما أمر النبي يقول لم يكن ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء، وكذا معاوية وأصحابه لم يكن ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود ولم يطلب منه الدعاء، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار، بل كان يكفيه أن يقول اللهم بحق أويس القرني، ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته. الذي ورد في ذلك هو نفس حديث الأعمى لكن بزيادة، رواه الطبراني في معجمه، وهو أن رجلا كان له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان يختلف إليه ولا يقضيها، فوجده عثمان بن حنيف فشكى له ذلك، فقال ائت الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي، ثم تعال معي فسأذهب معك إلى عثمان، فذهب معه ففعل وذهب معه إلى عثمان فقضى عثمان حاجته. فهذا الذي ذكره الطبراني وصححه بعضهم، وصوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضعف هذا الحديث، فإن فيه راو له مناكير، وكذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغير واحد من العلماء ضاعفوا هذه الزيادة، فالحديث ثابت من غير هذه الزيادة. ثم إن هذا الحديث لم يعلمه فيه عثمان بن حنيف إن صح عنه الدعاء على وجهه، فإن الدعاء فيه اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، وهو لم يقل له في هذه القصة وهذه الزيادة هذا اللفظ لم يقل شفعه فيه، لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، فهو محمول طبعا بلا شك على أنه توسل بالذات، لأن هذا الرجل لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له حتى تصح أنها شفاعة، فهو يقصد التوسل بالذات. فهذا غايته كما يقول شيخ الإسلام تيمية إن صح أن تكون مسألة خلافية بين الصحابة، فعلها عثمان بن حنيف وقال بها، وخالفه من هو أعلم منه وهو عمر بن الخطاب ومن معه، ولا وجه للمقارنة بين فقه عمر وبين فقه عثمان بن حنيف. لو صح عن عثمان ابن حنيف وهو لم يصح، على أي حال نقول غاية هذا أنه مما يسوغ فيه الخلاف، لأن البعض كما ذكرنا صححه لكن الراجح تضعيفه. ومن هذا الحديث أخذ بعض يعني أهل العلم تخصيص التوسل بالذات بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام أبو محمد الجويني، مش عارف إذا كان أبو محمد ولا جده، وجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلق الأمر على صحة حديث الأعمى، وجعله دليل على التوسل بالذات. ولكن هذا مرجوح، إذ أن حديث الأعمى صحيح لكن لا يدل على التوسل بالذات، والزيادة في القصة التي فيها التوسل بالذات لا تثبت ولا تصح. فالراجح أن التوسل بالذوات مطلقا غير صحيح غير مشروع، لكن مسألة اجتهادية الراجح فيها ما ذكرنا من البدعية. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله جواز التوسل بالذات، إذ روى عنه المروزي في المناسك دعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن تأويله على أنه قصد التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به وباتباعه، وهذا لا نزاع فيه. فلو قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك عنا بذلك حبه له، أضمر في نفسه حذف مضاف، أضمر في نفسه مضافا حذفه في اللفظ، فقال اللهم أسألك بنبيك يعني بحبي لنبيك، زي ما قال نتوسل إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك، أتوجه إليك بنبيك أي بدعائه. فلو أضمر ذلك في نفسي ونواها لم ينازع في هذه المسألة. ويمكن حمل هذه الرواية اللي هو الرواية المروزية عن إمام أحمد فيه دعاء في توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام أن تحمل على الرواية عنه في انعقاد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية ضعيفة عن إمام أحمد، وقول مرجوح في المذهب، قول مرجوح في المذهب بأن المخلوق الذي ينعقد به اليمين الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول باطل من جهة الدليل باطل. وفي المذهب عندهم روايتين ودي مرجوحة، لكنهم عندهم محل اجتهاد، الراجح ان دي مش انها باطلة فعلا من جهة الدليل، قول باطل لا يعتمد. فابن تيمية بيقول اما ان تكون هذه مثل هذه الرواية تبقى مرجوحة، اذا رواية المروزي في التوسل تبقى مثل الرواية بجواز الحلف وانعقاده ووجود الكفارة فيه وتبقى مرجوحة في المذهب، يا اما نحملها على ايه، على التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فلا يكون هناك خلاف، وهذا اولى والله اعلى واعلم. وممن قال بجواز التوسل بذوات الصالحين الشوكاني بناء على صحة حديث الاعمى، وقد بينا انه مع صحته لا يدل على التوسل بالذوات، لكن هؤلاء جميعا من اهل العلم رأوا في الحديث دلالة، فهي مسألة فيها اجتهاد في الفهم والله اعلى واعلم، وهي من مسائل الخلاف التي لا يضلل فيها المخالف، هي بدعة على الراجح، ومن مسائل البدع ما يحتمل اجتهادا، فبعض العلماء يقول بدعة وبعضهم لا يقول انها سنة، وهذا نقول الراجح فيه انها بدعة، ولكن لا يلزم تبديع كل من قال بذلك، إذ في المسألة اجتهاد، وقد ذكرنا من قال بذلك ومن نقل عنه أقدم واحد هو عثمان ابن حنيف، ولكن لا يصح عنه ذلك. والإمام أحمد وذكرنا من الشافعية الجويني ومن المتأخرين الشوكاني، لكن ده الكلام ده في الحق والذات فقط، لا في سؤاله أن يدعو الله له، فإن هذا بدعة باتفاق ولم تنقل عن السلف إلا من طرق ضعيفة لا تثبت. حديث مالك الدار اللي هو قال استسقي لأمتي يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، هذا حديث ضعيف لا يثبت كما ذكرنا. خلاصة الكلام أن هذه مسألة الراجح فيها ما ذكرنا أنها بدعة وأنها لا تشرع، ولكن لا يضلل فيها المخالف. وهذا النوع من التوسل هو فقط الذي ينطبق عليه أنه من مسائل الفروع التي هي خلاف في كيفية الدعاء وليس مسائل الاعتقاد. يعني كلام الشيخ حسن البنا في الأصول العشرين لما بيقول أن الدعاء إذا اقترن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس مسائل العقيدة، الكلام ده مقتصر أو يجب يعني أو يصح فقط على النوع الثالث اللي هو التوسل بالحق والجاه. ولكن خطورة هذا الكلام في إطلاقه، فإن الذي يدعو الميت يقول أنا توسل به، والذي يطلب منه الشفاعة ويطلب منه الدعاء يقول أنا توسل به، وهذا أمر مشهود عند عباد القبور، هم يقولون ارحمني يا سيدي فلان واغفر ذنوبي واقضي حاجتي والعياذ بالله. صراحة مجلة الإسلام وطن بتاعة الطريقة العزمية يقولون ذلك صراحة، ويقولون هذا توسل، ويأتون بعبارة الأستاذ حسن البنا ويقولون هذا الإمام قد نص على أن المسألة خلافية، فلماذا تكفرون المسلمين؟ بيقولوا كذا للقرنيين، يعني يزعونه قرن الشيطان يعني والعياذ بالله، ربنا يريح العباد من شرهم، والتيميون ونحو ذلك. فبيقولوا بتكفروا العباد ليه؟ فانظر إلى خطورة الإطلاق، إنه يتقال إنه الدعاء إذا اقترن إلى الله بالتوسل، إذا الدعاء إذا اقترن بالتوسل الله بعد ما خلق خلاف فرعي. طب ما بينش أنه نوع من أنواع ليه؟ التوسل، لأن ده بيسميه توسل وده بيسميه توسل، ده ثلاث أنواع، الشركي والبدعي والبدعة على خلاف، في كل منهم بيسميه توسل. فما وهو توسل المشركين أصلا، لأن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يتوسلون بعبادتهم يتقربون بها إلى الله، زلفى يعني قربة، فهم يجوزون دعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم ويقولون هذا توسل، وهناك خلاف فيه. وبالفعل يعني كثير ممن ينتسب الى جماعة الاخوان يرى هذه المسألة مسألة فعلا ترجع الى الذوق والنظر، كما يقول ذلك الاستاذ عمر التلمساني غفر الله له، بيقول ان الذهاب الى القبور وانه يجد راحة عند الذهاب الى قبور الصالحين، ومسألة يعني التوسل بهم ويعني ما يفعل عند قبورهم مسألة ترجع الى الذوق والنظر، فالانسان اللي بيستريح يروح يعمل ايه كده، والإنسان اللي ما بيستريحش خلاص ما نرغموش على كده والعياذ بالله. وهذا الكلام من أخطر الكلام، ده لو كانت المسألة واضحة عند أتباع الأستاذ حسن البنا لكانت بينة، لكن الخطأ في إطلاق العبارة، لو كانت العبارة مقيدة بالنوع الأخير لقبلنا، ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصا في الجزء الرابع من فتاوى من مؤلفاته، الجزء الرابع اللي هو طبعة الإمام محمد بن مسعود، يخبر يقول أننا نحن نقول بمنع بعدم جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا نمنع أحدا فعله، ونراها من مسائل الفروع، وينص على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهو القضية بالنسبة إنما يمنع هو من دعاء الأموات، من أن يدعى غير الله، وكذلك يمنع من النوع الثاني لأنه ذريعة إلى النوع الأعظم، النوع الثاني اللي هو أن يقول يا سيدي ادعو الله لي اشفع لي عند الله، فهذا ذريعة إلى أن يطلب منه قضاء الحاجات، ولذا كان شركا أصغر مع الاتفاق على بدايته بين السلف، إنما قاله بعض المتأخرين. أما أن يكون من السلف من نقل عنه ولو من وجوه يعني تحتمل التحسين أصلا مثلا لا أو أحد صححه من العلماء، لا يوجد هذا النوع بالمرة، إنما الذي يحتمل الاختلاف في إسناده اللي هو التوسل بالحق والجاه كما ذكرنا في قصة الأعمى. هذا خلاصة الكلام في مسألة التوسل. فهناك يعني طرفان في هذه المسألة، طرف كما ذكرنا يجعل كل أنواع التوسل الشركي والبدعي والمختلف فيه مختلف فيه ويطلق العبارة. وهناك من يجوز التوسل الشركي بزعم التوسل البدعي، وهناك من يجعل التوسل بالمخلوقين جملة هو من الشرك. والكلام ده برضو مذكور في كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري لازم التنبيه عليه، كتاب عقيدة المؤمن، يقول التوسل بالمخلوق شرك، وهذا كلام فاسد وباطل بلا شك. فمنه ما هو مشروع كالتوسل بالعمل الصالح والتوسل بدعاء المسلمين الأحياء، وهو بنص الحديث أتوسل إليك بنبيك، أتوجه إليك بنبيك، هذا مما لا يمنع بلا شك، وهو توسل بالمخلوق وليس بشرك باتفاق العلماء. فأظنها سبق قلم من الشيخ حفظه الله. يقول وهذا في التوسل لو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم. وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره، وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلظ، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم، وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. الحمد لله هذه الكلمة ليست صحيحة أنه فعل هذا بغالب الأمة، لا لا، الحمد لله عامة الأمة لا تعبد غير الله في الجملة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور أو إليها، وغلظ في ذلك ودعا على فائده باللعنة وشدة الغضب كما سيأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله تعالى. ذكرنا أن في أنواع التوسل البدعي باتفاق أو بما لا يجوز أن يختلف فيه الإقسام، تبقى الباء بنية القسم، الإقسام على الله بفلان، هذا من البدع لمخالفته الأحاديث. قول الرجل في رواية أحمد يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، قلنا أن النبي الظاهر كان غائبا، النداء ده قلنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يبلغه ذلك فيعرفه أن الرجل قد خاطبه وتوجه به إلى الله فيدعو له عند ذلك. بعض العلماء يلزم الاستثناء في حالة الإيمان ويذكر الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بكم لاحقون. احنا قلنا إن شاء الله بكم لاحقون دي لا ما قلناهاش في هذا الدرس، إن شاء الله بكم يبقى الراجح فيها ليس أنها لمجرد التبرك إن شاء الله، بل للحق بهم أي مؤمنين، لأن بيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا على الوفاء أنه يتوفى مؤمنا إن شاء الله، فهذا يكون دليلا ظاهرا جدا على مسألة مشروعية الاستثناء. ورد النهي عن قول إن شاء الله في الدعاء وليعزم العبد المسألة، فما الجمع بينه وبين الدعاء المريض بقول لا بأس طهور إن شاء الله؟ ده خبر، ولذلك شرع فيه أن يقول إيه إن شاء الله، يقول لا بأس عليك إن شاء الله، وده من باب التنفيس عن المريض، خبر من باب التنفيس عن المريض، ستشفى إن شاء الله، طهور إن شاء الله. وأما الدعاء فهو اللهم أذهب البأس رب الناس، فالمشروع أن يدعو، أما أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله فهذا من باب التنفيس له والتوسعة وتبشيره بما يسره. الشيخ أبو بكر الجزائري يقول في تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، قال والله ذاته نور وحجابه نور، وقال تعالى وقال أيضا والله تعالى نور وحجابه نور. والصح ان احنا نقول من اسمائه النور ومن صفاته النور. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت نور السماوات والارض ومن فيهن، يعني هذا الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض، خالق النور في السماوات والارض. وقد سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور انا اراه، وفي رواية اخرى رأيت نورا. الصحيح نور أن أراه، يعني نور حجبني فكيف أراه، ورأيت نورا اللي هو نور الحجاب، هذا هو الصحيح في تفسير هذه الأحاديث. وقد صح عن أبي ذر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، فهذا الحديث يفسر بما ثبت عن أبي ذر. وذكر أيضا قول ابن عباس الله نور السماوات الأرض يقول هذه أهل السماوات الأرض، وده زي ما قلنا خالق النور، لأنه خلق الهداية في قلوب من شاء من أهل السماوات والأرض، وده النور المعنوي وهو أعظم من النور الحسي. وقول ابن مسعود نور السماوات الأرض من نور وجهه، وكلام صحيح، لأن هذا أثر من أثر اتصاف الرب بالنور، ولو لم يكن من صفة الرب النور لما أمكن أن يوجد في الكون نور. فإن ذلك فإن خلق الله للنور في السماوات وفي الأرض أثر من آثار اتصاف الرب عز وجل بأنه نور سبحانه وتعالى. والنور الإلهي ليس كالنور المخلوق. وأصح ما يستدل به على أنه تعالى متصف بالنور قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات يعني أنوار، فأنوار الوجه، إذن الوجه متصف بأنه نور، فالله عز وجل من صفاته النور. ومن أسمائه في أسماء الله الحسنى النور الهادي، وقال علام السعدي إنه تعالى بذاته نور وحجابه الذي لولاه الذي لولا لطفه لأحرق سبحات وجهه من تهي لبس من خلقه نور به استنار عرش الكرسي والشمس والقمر والنور وبه استنارت الجنة. أليس هذا موافق لما عليه الصوفية من أن الله تعالى نور على نور؟ وهو يعني لا، ما الصوفية ما عرفش نقوله نور على نور. نور على نور دي في الآية الكريمة نور الإيمان على نور الفطرة، هذا نور مخلوق في قلب العبد المؤمن. والله أعلى وأعلم. بعض الناس الذين يتبعون الطريقة الخليلية يقومون بعمل مقرأة يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، ويوزعوا المصحف على 30 رجلا ويقرأوا المصحف، ثم يقوم شخص بقراءة دعاء ختم القرآن. هل يجوز الاشتراك معهم؟ لهذه بدعة، وليس هذا ختم للمصحف، بل كل منهم قد قرأ جزءا، وزعمهم أنهم ختموا القرآن بذلك زعم باطل، هذا ليس بمشروع. ونقول لهم ما قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن وزعوا حصن يسبحون به، ويأمرهم رجل يقول سبحوا يا أحمد ويا، فقال لأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. لا، هم في الحقيقة افتتحوها وولجوها منذ أزمنة. الرد على رواية العتبي في الرجل الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره وأنشد فيه شعره لكي يتوب، اللي هو موجود في ابن كثير رواية العتبي المشهورة، الرد عليها أنها رواية منامية. هذا الرجل ليس من علماء المسلمين، فضلا عن أن يكون مثلا ممن يحتج بقوله كصحابي أو تابعي، ولا عبرة في قول أحد دونهم، وليس كما ذكرنا قول معتبر من أحد علماء المسلمين حتى يقال، حتى العتبي نفسه هذا ليس من إيه؟ من العلماء المشهورين بالفتوى حتى يقال أن رؤياه لها اعتبار. ثم إن هذا الأمر رؤيا رآها، ولا يجزم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لغير الصحابة، فإنه هل رأى وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف قاطع نجزم معه أن الذي رأاه هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ واتفق العلماء من أهل الفقه والأصول على أن الأدلة على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يأمره بشيء لم يصر ذلك واجبا عليه ولا مستحبا له حتى يعرض ذلك على نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والقياس الصحيح، وليس له أن يحتج بأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أمرني بالصلاة الفلانية أو بالطريقة الفلانية. فمعظم البدع جاءت من هذا الباب، ليس من الأدلة الشرعية المنامات والرؤى، لأنها قابلة لأن تكون من الله وأن تكون من الشيطان. هل معنى لا تشد الرحال إلا المساجد الثلاثة يدل على أنه لا يجوز أن يعتكف الإنسان إلا في هذه المساجد الثلاثة؟ لا، هذا كلام فاسد، كلام الشيخ الألباني في قصر الاعتكاف ما بيعتمدش على هذا الحديث، هو بيعتمد على حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، والراجح أنه موقوف على حذيفة، خالفه فيه من هو أعلم منه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولو صح لكان محمولا على اعتكاف اولى وافضل من اعتكاف في المساجد الثلاث. العموم قوله سبحانه وتعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، وقول عائشة رضي الله عنها من السنة انه لا اعتكاف الا في مسجد جماعة، وهذا اعم، فيحمل حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ان صح رفعه على انه لا اكمل، لا اعتكاف اكمل وافضل، لان من السنة انه لا اعتكاف الا في مسجد الجماعة، ان مساجد الجماعة كلها يجوز ان يعتكف فيها. اسألك بالرحم التي بيننا جائز؟ نعم، يعني بسبب الرحم، لو قصد القسم لم يجوز. حكم الذي يترك قريته ويذهب الى قرية اخرى كي يعتكف فيها بالرغم من وجود الاعتكاف في قريته، لو قصد البقعة لاجل ان يعبد الله فيها مجردة لكان هذا منهيا عنه، وان كان يقصد ان يتعلم اثناء الاعتكاف شيئا لا يجده في قريته فهذا فيه احتمال. والنصيحة ان زمن الاعتكاف زمن عبادة ليس زمن طلب العلم بالقدر الاول، يعني انما هو تابع للمقصود الاول، فينبغي ان اعتكف بغير شد رحال. ذكرت في كتاب الفضل ان التوسل بدعاء الرجل الصالح خاصة ان كان من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. الدليل على تخصيص اهل البيت، احنا ما لناش تخصيص، احنا بنقول هذا ايه اولى خاصة، يعني اقصد مش ان هو خصوصا دون غيره، بنقول خاصة على اصطلاحنا المعاصر ان هي بالاولى ان يكون من اهل البيت لاجل توسل عمر بالايه بالعباس، فلان عمر افضل من العباس بالاجماع، ومع ذلك توسل العباس وقال العباس اللهم ان القوم قد توجهوا بي لايه لمكان بي اليك لمكاني من نبيك، فهذا يدل على هذا الذي ذكرنا. هل القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم مع العمل الصالح تزيد الإنسان قربا من الله تعالى؟ نعم، هذا ممن يحبهم الله عز وجل أكثر، والله يفضل من شاء بما شاء، يعني يكون إنسانه مع العمل الصالح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من شرفه العظيم، هذا من الشرف. يعني لا يغني عنها من الله شيئا، فاطمة حديث فاطمة لا يغني عنها من الله شيئا إن أشركت بالله، إن فعلت المعصية لا يغني عنها من الله شيئا، أما إذا اتقت الله سبحانه وتعالى فقد قال عليه الصلاة والسلام كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي، وكل صهر ينقطع يوم القيامة إلا صهري. اعتمدت على فلان، لا ينبغي أن يقول ذلك، بل يقول توكلت على الله. أقول قولي هذا واستغفر الله.